صلاة التراويح. صلاة التراويح هي 20 ركعة التي تصلى في الليل بعد العشاء في رمضان. سميت صلاة التراويح لأن مسلمي مكة كانوا كل 4 ركعات يستريحون ويطوفون حول الكعبة، وكان مسلمو المدينة يصلون 36 ركعة تعويضا عما يفوتهم من الطواف. فاليوم من أراد أن يصلي أقل من 20 ركعة لا يقل أصلي التراويح، إنما يقول في قلبه أصلي قيام رمضان، أي يقول أصلي 2 ركعة من قيام رمضان، وهكذا كل 2 ركعة حتى ينهي. أما إذا كان ناويا أن يصلي 20 يقول في قلبه أصلي 2 ركعة من التراويح، وهكذا ينوي كل 2 ركعة إلى أن يتم 20.